السائل الذي رمز لاسمه بحاء ميم حاء من الرياض يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في خروج المصلي من الصلاة بسبب رؤيته أشياء ضارة مثل ثعبان أو حيوان مفترس أو غير ذلك؟ خروج من الصلاة في التفصيل، إن خاف على نفسه خرج منها حتى يتخلص منها، مثل إنسان يريد أن يقتله أو مثل ثعبان وصل إليه يخشى من شره ولا يتيسر قتله وهو يصلي يحتاج إلى طلب شيء يقتله به فلا بأس. أما إذا أمكن أن يقتله وهو في الصلاة فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والأقرب. إذا كان عنده عصا وهو يصلي وضربها وهو يصلي ما يضر والحمد لله. أما إذا احتاج إلى قطعها يقطعها للتخلص من ثعبان أو من عدو يريد الفتك به أو سبع أو ما أشبه ذلك. نعم.